حزب الفلهرك إنا لك هو اللي كوريرين لك واللي كيرانة تزغف واللي رغانة بصغيرة بوتيري زريني توساني ضلاني سيكي تيراني حقرت واللي فعلاني سنامي في الله والله أريغي غاما وريفهم ولكن نيقع وهم واماني فتوس الحب كيسي ترم الحرب اللي مسن إجلا سوري الله وراني العقل غنى فالي غدي غيش معني غاسي ورسني غهونا جيشي تاريسا والأورنا في المسينة ناني قبي من يهنا سيفا انتبرها تدها سوري من الميدي كاسو غراس انتي يمي هاتي تسنو يهدلي مغيلا يا نظمة واللي مديني نهرة ورسهر نوريني زدهرة دوبا نرولني تذكرتو من خما خزرة لما دلاني آيا يزهلي رسر سحر قد مرت ندوهني آيا يغياد نردد نغيقا وريغا ميت نغيقا يغسا والمدنانك إيس فلاس مجمعني أي أي أي أي أي Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.